بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع واصل كتاب الله حديثه عن المنافقين وأصنافهم وأوصافهم، فوصفهم بخيانة العهود وإخلاف الوعود، لا مع مطلق الناس ولكن حتى مع الله تعالى. ومن أمثلة ذلك تعهدهم أمام الله بأنه إن أغناهم تصدقوا وأحسنوا وسلكوا مسلك الصالحين من أهل الإيمان في عمل البر والإحسان، لكنهم بمجرد ما أدركوا المنى ونالوا الغنى طغوا واستكبروا وكفروا وما شكروا، مصداقا لقوله تعالى في الربع الماضي: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. واستولى عليهم الشح والبخل كل الاستيلاء، كأنما لم يسبق منهم أي عهد أو التزام أمام الله ورسوله بالإحسان والعطاء. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهذه الآية الكريمة تشبه في مغزاها آية أخرى سبقت في سورة الأعراف المكية، وهي قوله تعالى: فلما أثقلت، أي حملت حملا ثقيلا، دعوا الله ربهما، أي الأب والأم دعوا الله ربهما، لئن آتتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما. الآية. ولتمام الفائدة هنا نذكر أن البخل يستعمل في الكتاب والسنة للدلالة على التقصير في أداء ما هو واجب، بينما الشح يستعمل فيهما للدلالة على الإخلال بأداء ما هو مستحب، كما حرره ابن العربي. وبين كتاب الله ما تعرض له المنافقون من سوء العاقبة بمثل هذا التصرف اللعين، فقد زاد نفاقهم بسببه حدة وشدة، إذ السيئة تشجع على أختها، والمعصية الصغيرة تدفع إلى ما هو أكبر منها، فالمعاصي بريد الكفر كما ورد في الأثر. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي فأعقبهم بخلهم نفاقا راسخا في قلوبهم ملازما لهم إلى يوم الدين، إلى أن يلقوا جزاء نفاقهم أو يلقوا ربهم للحساب والعقاب، بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي وذلك بسبب إخلافهم للوعد وخيانتهم للعهد، وبما كانوا يكذبون، أي وبسبب كذبهم فيما تحدثوا به والتزموه، إذ كانوا منطوين على سوء النية من أول وهلة. فالمنافق يكون في الوقت الذي يتحدث فيه إلى غيره واثقا أنه كاذب فيما يقول، وفي الوقت الذي يعد فيه غيره يكون مصمما على أن لا يفي بالوعد أبدا. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وإنما آتاهم الله من فضله ووسع عليهم الرزق ليبلوهم وينظر كيف يعملون أولا، وليظهر حقيقة حالهم للناس ثانيا، حتى يكون الناس على بينة من نفاقهم، على حد قوله تعالى في آية أخرى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام أن ما استنكرته هذه الآية الكريمة ووصفت به المنافقين من إخلاف الوعد بما أخلفوا الله ما وعدوه، ومن الكذب في الحديث وبما كانوا يكذبون، هو نفس ما أكده الحديث النبوي الشريف المروي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وبما كانوا يكذبون، وإذا وعد أخلف بما أخلفوا الله ما وعدوه، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الآية قصة ثعلبة بن حاطب، وينسبها بعضهم إلى غيره. فقد جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء له بالمال قائلا: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فقال له ثعلبة: والذي بعثك بالحق، لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فلم يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليمين التي حلفها ثعلبة، وبعد التزامه بأداء جميع الحقوق اللازمة عليه في المال، لم يسع رسول الله إلا أن دعا له وقال: اللهم ارزق ثعلبة مالا. ولم يلبث ثعلبة أن اتخذ غنما فنمت كما ينمي الدود، نما ينمي واو يائي، نما ينمي نميا، ونما ينمو نموا واوي، وكلاهما بمعنى واحد في اللغة العربية. وهنا الرواية جاءت باستعمال الفعل اليائي نما ينمي. ولم يلبث ثعلبة أن اتخذ غنما فنامت كما ينمي الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت غنمه وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا عن ثعلبة: ماذا فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره، فقال رسول الله: يا ويحة علبه، يا ويحة علبه، يا ويحة علبه. ثلاثة. ولما نزلت فرائض الصدقة أي الزكاة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين عن الصدقة من المسلمين، رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم، وكتب لهما كتابا رسميا في حدود الصدقة وما يأخذانه من المسلمين، وقال لهما: مر بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله، فما كان منه إلا أن قال ناسيا كل عهد والتزام: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي. فانطلقا وسمع بهما زميله السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزل هذه الصدقة ثم استقبلهما بها، فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بلى خذوها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي له. فأخذاها منه ومر على الناس فأخذ منهم الصدقات، ثم رجعا إلى ثعلبة فقال لهما من جديد: أروني كتابكما. فأعطياه الكتاب فقرأه، فقال مرة ثانية: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، انطلقا عني حتى أرى رأيي، ناسيا كل عهد لله ورسوله. فانطلق حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال لهما قبل أن يكلماه: يا ويحة علبة. فأخبراه بالذي صنعت علبة وبالذي صنع السلمي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلمي بالبركة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وكان عند رسول الله رجل من أقارب ثعلبة، فخرج حتى أتاه وأخبره الخبر. ولما بلغت علبة ما نزل في شأنه من القرآن وفي شأن أمثاله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يقبل صدقته، فقال له رسول الله: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك، إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فقام ثعلبة وأخذ يحث التراب على رأسه. ولما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته، رجع ثعلبة إلى منزله حزينا كئيبا. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانتقل وهو مقاطع لصدقة ثعلبة دون أن يقبل منها شيئا. فاستخلف بعده أبو بكر، فأتى إليه ثعلبة وسأله أن يقبل صدقته، فقال له أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله، فكيف أقبلها؟ وأبى أن يقبلها منه إلى أن توفي أبو بكر وهو مقاطع لصدقة ثعلبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استخلف عمر جاءه ثعلبة أيضا يقول: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي. فقال له عمر: لم يقبلها منك رسول الله، ولم يقبلها منك أبو بكر، وأنا أقبلها منك أبدا. وتوفي عمر وهو مقاطع لصدقة ثعلبة أيضا دون أن يقبل منها شيئا، اقتداء برسول الله وبخليفته الأول أبي بكر الصديق. ولما استخلف عثمان جاءه ثعلبة يقول اقبل صدقتي، فقال له عثمان لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منه أبدا وقاطعها أيضا اقتداء برسول الله وبخليفتيه أبي بكر وعمر. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان وهو محروم كل الحرمان من قبول صدقته دون بقية الناس. وكان ذلك الموقف الصارم من طرف رسول الله وخلفائه من بعده تعزيرا وتأديبا لثعلبة وأمثاله في جميع العصور، وسنة حسنة يعمل بها من يريد الاقتداء برسول الله وخلفائه في مقاطعة أولئك الذين يعاهدون ثم لا يوفون بالعهود، ونبذ أولئك الذين يعدون ثم يخلفون الوعود. وإذا كان المنافقون يتجرؤون على لمز أشرف الخلق والطعن في تصرفات خاتم النبيين والمرسلين كما سبقت الإشارة لذلك في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا يسخطون، إذا كان المنافقون يتجرؤون على الرسول فإنهم سيكونون أشد جرأة وأكثر لمزا لمن دونهم من المؤمنين. وفعلا فقد كان المنافقون ينتهزون كل فرصة للمز المؤمنين والطعن فيهم، حتى إذا جاء المؤمنون إلى رسول الله بعطاء جزيل لمزوهم وقالوا إنه عطاء لا يقصد به إلا الرياء والسمعة، وإذا جاء المؤمنون بعطاء يسير استهزأوا بذلك العطاء وقالوا إن الله لغني عن صدقة هؤلاء، بحيث لا يسلم من لمزهم وطعنهم واستهزائهم أحد من أكبر كبير إلى أصغر صغير. وهذا هو شأن المنافقين في كل جيل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي يرعبون المتصدقين تطوعا وتبرعا ويعيبون الذين يتصدقون باليسير كما يعيبون الذين يتصدقون بالكثير، فيسخرون منهم أي يستهزئون بهم. ثم عقب كتاب الله على ذلك ذاكرا نوع العقاب الذي عاقب الله به المنافقين على استهزائهم، فقال تعالى ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية واردة على طريق المقابلة، أي كما أنهم سخروا من المؤمنين عاقبهم الله فساخر منهم، إذ الجزاء من جنس العمل. وحرصا على إزالة كل لبس وعلى تمييز المنافقين عن المؤمنين تمييزا تاما، نهى الله رسوله المؤمنين عن الصلاة على المنافقين بعد وفاتهم، ونهاه عن القيام على قبورهم، وبذلك بقيت هذه الميزة خاصة بأموات المؤمنين وحدهم. فقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد تلقى حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين وعرف أشخاصهم، فكان بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى هو الذي يلفت نظر المسلمين إليهم كلما مات واحد منهم حتى لا يصلوا عليه ولا يقفوا على قبره، امتثالا لهذه الآية الكريمة. ومن أجل ذلك أطلق على حذيفة بن اليمان لقب صاحب سر، والسر إنما هو في هذا المقام بالخصوص. وهكذا أصبحت صلاة الجنازة قاصرة على المؤمنين يستغفر بها أحياؤهم لأمواتهم، ومما جاء في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل أحد، يشير إلى جبل أحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود في سننه وانفرد به. وبعدما فضح كتاب الله في هذه الصورة الكريمة الأعذار المنتحلة التي كان يعتذر بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، كقوله تعالى حكاية عنهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وكقوله تعالى حكاية عنهم أيضا: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بعدما فضح كتاب الله أعذارهم جاءت الآيات الكريمة بالقول الفصل في بيان العذر الصحيح والعذر الباطل. ومضمون هذه الآيات أن الأعذار التي تقبل ويرفع الحرج بسببها عمن قعد عن الجهاد إما أن تكون أعذارا لازمة للشخص كالعيوب القائمة في ذاته التي لا تنفك عنه ولا ينفك عنها، وذلك مثل العمى والعرج ونحوهما، وإما أن تكون أعذارا عارضة للشخص، وهذا النوع الثاني من الأعذار يندرج تحته المرض الذي لا يتمكن معه صاحبه من الجهاد، والفقر الذي لا يتمكن معه صاحبه من إعداد الزاد والعتاد، وذلك ما ينص عليه قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أي إذا لم يقوموا في حال تخلفهم عن الجهاد بتثبيط ولا إرجاف وكانوا عونا للمجاهدين من ورائهم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، أي لا سبيل إلى عقوبة هؤلاء المعتذرين بعدما تيقن الرسول صلى الله عليه وسلم من صدق عذرهم وعرف حقيقة أمرهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا عموم ممهد في الشريعة وهو أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن، وهو أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن ما على المحسنين من سبيل. ثم قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أي لا حرج على الفقراء الذين عرضوا أنفسهم على رسول الله للجهاد في سبيل الله ثم رجعوا وهم يبكون حزنا وأسفا، وذلك لعجزهم عن تجهيز أنفسهم أولا، ولضيق وسائل التجهيز التي يملكها رسول الله ثانيا، ولما فاتهم من الالتحاق بصفوف المجاهدين ونيل شرف الجهاد في سبيل الله وحسن ثوابه ثالثا. وفي مثل هؤلاء الذين منعتهم أعذار حقيقية لا منتهى له، ورد حديث أنس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثناء قيامه بغزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر.